الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أتممت حفظ القرآن ولله الحمد منذ سنة، إلا أنني أجد مشقة كبيرة في استرجاع المحفوظ، أريد نصيحة عملية لي في المراجعة. الحمد لله، أولا مبارك عليك حفظ كتاب الله عز وجل، أسأله أن يثبت كلامه في قلبك، أسأله عز وجل أن يثبت القرآن في قلبك وأن يجعلك من الموفقين ومن العاملين به ومن العاملين به. يا أختي، مسألة البرنامج للمراجعة يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف قوة حافظتهم وصبرهم وجلدهم وفراغهم وشغلهم، لكن المطلوب بالإجمال هو وجوب المراجعة. لا بد أن تراجع كتاب الله عز وجل، والمراجعة إذا طال زمن الحفظ لا بد أن تكون ثقيلة. ولذلك أحسن شيء أن تجعلي لك برنامجا يوميا ووقتا معلوما تراجعين فيه كتاب الله عز وجل، بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، قبل النوم بقليل، وتجعلين لك مقدارا معينا كنصف جزء مثلا، يعني عشرة أوجه أو جزء كامل. هذا يختلف كثرة وقلة باختلاف حافظتك وفراغك وشغلك، لكن لا بد من المراجعة. واحرصي وفقك الله عز وجل على مراجعتي حتى تستذكريه. فالبرنامج المطلوب هو المراجعة اليومية بمقدار يختلف باختلاف قوة حافظتك وذاكرتك وفراغك من شغلك، لكن إياك أن تهملي مراجعته. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده، يعني عدم الانقطاع عن مراجعته، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث الدالة على وجوب المراجعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتعاهد أي كثرة المراجعة الفينة بعد الفينة. فراجعي وانظري إلى الوقت الذي ترين أنك فيه فارغة، وحددي لك مقدارا يوميا تراجعينه. ومع تكثيف المراجعة وكثرة السماع، كثرة السماع أيضا لها دورها الكبير في استرجاع ما حفظت، أو أنك تلتحقين بحلقة مجاورة لبيتك من تلك الدور الطيبة التي يدخلها النساء بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب، يراجعن فيها شيئا من كلام الله عز وجل ويحفظن شيئا جديدا، هذا أمر مطلوب. فإذا كنت ذا عزيمة وتستطيعين أن تراجعيه لوحدك فالحمد لله، وإن احتجت إلى من يعينك فترتبطين بمن يعينك، إما في أحد الدور الطيبة، وإما يعني أحد الزميلات تأتيك في بيتها أو أنت تذهبين إلى بيتها وتراجعنا ما تيسر كل يوم، تراجعنا ما تيسر كل يوم. ومع كثرة دعاء الله عز وجل بأن يثبته في قلبك، فإن الدعاء مخ العبادة وسلاح المؤمن، فأكثر من الدعاء أن يعينك الله عز وجل على تثبيت ما حفظته من كلامه عز وجل، والله أعلم.